الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فانطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. استعنا بالله تعالى وارتأينا أن نقرأ كتب ابن أبي الدنيا، وأولها كتاب الإخلاص والنية. ابن أبي الدنيا رحمه الله تعالى، كما قال عنه الذهبي راوية الإسلام، له في كل باب من أبواب أعمال القلوب وحتى في غيرها كتاب مفرد، له كتاب في الإخلاص، وكتاب في التوبة، وكتاب في التوكل، وكتاب في المحتضرين، وكتاب في الأهوال، وكتاب في الصمت، وكتاب في ذم الملاهي، وهكذا كتب كثيرة يسر الله عز وجل قراءتها، كلها مسندة، وهي من أعظم المراجع وأنفسها في باب آثار الصحابة والتابعين. فإنه كان رحمه الله يسند الأخبار عن الصحابة والتابعين وأتباعهم، ويسند الأشعار في الأبواب التي يتكلم عنها ويفرد لها الكلام. يؤخذ على تصانيفه كثرة الأحاديث الواهية، إن روى أحاديث مرفوعة في كثير من الأحيان تكون واهية، ويبدو أنه لم يكن له اشتغال بالصنعة من جهة التصحيح والتضعيف، إلا أنه رحمه الله كان صاحب جمع لطيف، وكتبه لا يستغني عنها طالب علم وطالب لصلاح قلبه. وهو من طبقة الستة: عبد الله بن محمد بن عبيد القرشي، أبو بكر الشهير بابن أبي الدنيا. وهذا الكتاب الذي أحسن الجامعون، طبعت رسائل ابن أبي الدنيا في ستة مجلدات، في كل مجلد يوجد عدة كتب من كتبه رحمه الله تعالى. وقد أحسن الجامعون في أن بدأوا بالإخلاص، بدأوا بكتاب الإخلاص لهذا الرجل، وله كتب مفقودة، ولكن الحمد لله الذي من علينا ببقاء الكثير من كتبه. والإخلاص كما قال ابن تيمية أنه ينبوع الخير كله، أن يعلم أن يخلص المرء لله عز وجل ويستعين به. وهذا هو مناط تصحيح الأعمال. ولهذا كان يروى فيما يروى عن ابن المهدي أنه قال أنه ينبغي لكل مصنف أن يبتدئ بحديث إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولاعتبار ابتدأ البخاري بهذا الحديث في صحيحه إشارة إلى تصحيح النية. هذه الأبواب في الحقيقة يحتاج المرء إلى أن يتعلمها، وإلى أن يسلم فيها من الإفراط والتفريط. نعم، في الحقيقة يستحي المرء من الله عز وجل أن يتكلم في هذه الأبواب وهو على الحال الذي يعرفه منه إخوانه، ولكن المرء لا يجد بدا من أن يعظ نفسه ويعظ إخوانه بقراءة أخبار السلف في هذا الباب. ذكر ابن قدامة المقدسي، ابن قدامة الصغير ليس ابن قدامة صاحب المغني، ذكر خبرا في مختصر منهاج القاصدين عن المبارك أنه قرأ شيئا في الرقاق فقال: أين كنا عن هذا؟ ألهان الكثير من قراءة الفقه عن مثل هذا. يريد رحمه الله أن هناك أبواب في الفقه ربما يعني على فائدتها وعلى نفعها، إلا أن المرأة لا يحتاج إليها كثيرا في حياته، بل ربما لم تعرض له قضية في هذا الباب طوال حياته، كاللعان مثلا، وكثير من مسائل الخلع، وكثير من مسائل الظهار وغيرها. فكثير من الفقهاء يشغلون أنفسهم فيها بهذا، ومطارحات، وأحيانا مسائل لا حقيقة لها أو لا وجود لها أو نادرة الوقوع، ثم يغفلون عن مثل هذه الأبواب التي يحتاج إليها المرء في كل نفس يتنفسه. يحتاج في كل صلاة يصليها، في كل عمل من أعمال البر، أن يكون مخلصا لله عز وجل. الإخلاص عمل قلبي يتفاوت فيه الناس، وكلما كان إخلاص المرء أعظم كلما كان أجره أعظم. تأمل ذلك في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم رجل تصدق بيمينه حتى لا تعلم شماله ما أنفق من شدة الإخفاء، وهذا من علامات الإخلاص. فكان هذا الرجل يكافأ يوم القيامة حين تقترب الشمس من الرؤوس قدر ميل بأن يظل بظل عرش الرحمن، وأي كرامة أعظم من هذا. وذكر منهم الإمام العادل، وذلك أن الرجل إذا كان هو أعلى الناس وإمامهم لم يخفهم ولم يرائيهم ولم يصانحهم، وإن كان منهم من يصانع الناس كي يبقوا عليه، ولكن هذا إذا كان عدله لله يظل في ظله سبحانه وتعالى. وذكر رجلا دعته امرأة ذات مال وجمال، إذن هو لا يخاف، إنما ترك ذلك لله، وهذا من علامة الإخلاص. وذكر ثان تحابا في الله، تحابا في الله بمعنى أنه لم يكن هناك وارد آخر وسبب آخر لحصول الأخوة، فكان من أثر هذا التحاب ومن فضله أن الله عز وجل أحبهما، وأنه سبحانه وتعالى أظلهم في ظل عرشه سبحانه وتعالى. فهذا باب عظيم فيه قواعد هامة، فيه أصول كبيرة، منها أنه كلما كان العمل أخفى كلما كان للإخلاص أقرب، كما قال الزبير بن العوام رحمه الله ورضي عنه: من استطاع أن يكون له خبيئة من عمل صالح فليفعل، لأنه من ثم أثمع الله به ومن رأى الله به. وأول ثلاثة تسعر بهم النار قارئ ومجاهد ومتصدق، رأوا. ولهذا يعني الله المستعان كان أكثر منافقي الأمة قراؤها، في الحديث الذي توقف الإمام أحمد في صحته يقول ابن بطة: سبب ذلك أن حقيقة النفاق مخالفة الظاهر للباطن، وهؤلاء القراء ظاهرهم حسن ولكن باطنهم خربة، فلهذا كانوا في بهذا الاعتبار أقرب إلى النفاق ممن سواهم. بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فاستشكل ذلك بعض الناس، قالوا: كيف يكون أخوف من الدجال؟ فأجاب بعض أهل العلم قال: نعم، الدجال فتنته 40 ليلة، وأما الرياء ففتنة يعني دائمة، يعني ما عاش المرء يعرض لمثل هذه الفتنة. حتى قال بعض السلف: صدقة السر أحب إلي، والتي حتى النبي صلى الله عليه وسلم خصها بالسر، قال: تطفئ غضب الرب. قال: أحب إلي من الجهاد في سبيل الله المجاهد يذهب ويأتي يرونه الناس. يقول: أما هذا المتصدق فلا يعلم أحد به. ولعل هذا من هذا الباب قدم الجهاد بالأموال: جاهدوا بأموالكم وأنفسكم، والذي ينفق ماله لا يعقبه شيء، ولكن الذي يذهب يجاهد بنفسه فربما أصاب الغنيمة. وليس في هذا المعنى تثبيط، ليس في هذا المعنى تثبيط عن الجهاد، وإنما الباب هنا الكلام على تفاضل الأعمال. ولهذا وقد أفرط أقوام ممن يعني حسن قصده ولكنه قل علمه، فدخل عليهم الشيطان من باب الإخلاص فثبطهم عن طاعات عظيمة. حتى ذكر ابن تيمية أن بعضهم كان لا يخرج للصلاة الجماعة، فيقال له: لما لا تخرج للصلاة الجماعة؟ فيقول: أخاف على قلبي. أليس يقول الفقهاء أن من خاف على لص، من خاف من لص يعني متربص، جاز له أن لا يخرج إلى صلاة الجماعة؟ فقال ابن تيمية أن مثل هذا الكلام من الجهل العظيم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا سادة المخلصين، ومع ذلك رحمهم الله ورضي عنهم كانوا يحرصون على إقامة شعائر الله عز وجل. وهناك أعمال على المرء أن يعلنها، ومع إعلانه لها عليه أن يخلص، فإن الله عز وجل يحب أن تظهر شعائره بمثل الأذان، ومثل إظهار الحق والسنة، وبمثل صلاة الجماعة وما سواها من الأبواب. فلا إفراط ولا تفريط. وبعض الناس يترك الأعمال المشروعة خوفا من الرياء، وقد بين ابن تيمية أن مثل هذا الفعل من تلبيس الشيطان، وأنه لو طرد لتسلط المنافقون الذين يلمزون المتطوعين المؤمنين في الصدقات على أهل الإيمان، يتسلطون عليهم. وكان المؤمنين من أتى بصدقة قليلة قال المنافق هذا يعني مراء هذا ما حاجة الله لمثل هذا، وإن جاء بصدقة عظيمة قالوا هذا مرائي، ويلقي الشيطان هذه الكلمة على ألسنتهم تثبيطا. بل الإنسان يتوكل على الله ويعزم، ولا يترك العمل المشروع خوفا من الرياء. بل إن الناس لو كل شخص قال أنا أخاف من الرياء وسكت لهدمت معاول دين الله عز وجل، وما أمر بالمعروف وما نهي عن المنكر وما ظهر. بل عليك أن تخلص لله عز وجل، وليعلم أن أمراض القلوب ومنها الرياء لا تخرج من القلب إلا بتكلف إدخال الضد إلى القلب الذي هو الإخلاص. وحتى الكبر تتكلف إدخال التواضع. وليستأنس لمثل هذا بالخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصح لكن يستأنس به، إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. فالإنسان لابد له بمثل هذا أن يتعلم هذا الأمر وأن يتكلفه. وأحسن ذاك بأن تنظر في سير السلف، وتنظر كيف كان إخلاصهم، وكيف كانت عبادتهم. وبمثل هذا الأمر يستطيع الإنسان أن يضبط المسائل بلا إفراط ولا تفريط. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقد قال الله عز وجل إن تبدوا الصدقات فنعمة هي، وإن تخفوها فذلك خير. فنص سبحانه وتعالى على أن إخفاء الصدقة أفضل. قال أهل العلم إلا في حال واحدة، حال التشجيع على الخير، لحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. ومثل هذا إنما يكون أفضل بما في باطن، بما في قلبه. فعدنا إلى عمل القلب، فعدنا لما في عمل القلب. ولهذا يعني يذكر ابن القيم كلمة غريبة في سياقتها في مدارج السالكين، يقول رياء العلماء خير من إخلاص العباد. قال يريد برياء العلماء أن الرجل العالم يعمل بالسنة ليرى ويقتدى به في الخير، لا أن إيش يحمده الناس ويثني عليه. وحب الشهرة وحب مدح الناس هذا كله من علامات حب مدح الناس، إلى حد يتجاوز بالمرء إلى أن يترك طاعة الله عز وجل طلبا لذلك. هذا كله من علامات عدم الإخلاص. وإنكار بعض المنكر وترك ما سواه مما هو أعظم أو يوازيه قد يكون من علامات عدم الإخلاص. ومن الناس من يعني يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر، فإذا أوذي صارت المسألة بالنسبة له شخصية، فتجده يركز على هذا الباب طلبا لحظ نفسه لا انتصارا لله ورسوله. والإنسان إذا أمر ونهى فأطيع فرح بأن الله أطيع، لا أنه هو أثر ودخل في رصيده كيت وكيت. وإذا يعني عصي يغضب لأن الله أو يغضب لأن الله عصي. وقد قال الله عز وجل عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فأنت إذا كنت مهتديا لا تذهب نفسك حسرات على هؤلاء. نقرأ في كتاب ابن بالدنيا، وإن شاء الله إن كانت هناك مسائل أخرى يعني يسر الله عز وجل التعليق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن بالدنيا حدثنا أبو موسى الهروي إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية السنجاري ابن أختي عبيدة ابن حسان قال حدثنا عبيدة بن حسان عن عبد الرحمن ابن ثابت ابن ثوبان ما مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثني أبي عن جدي قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما مجلسا فقال طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. من أسباب بلوغ الهدى والتوفيق أن يكون المرء مخلصا قلبه لله. قال الحواريون لعيسى عليه الصلاة والسلام ما الإخلاص؟ قال الذي يعمل العمل لا يحب أن يحمده عليه أحد من الناس. قالوا فمن المناصح لله؟ ولا يحب أن يذم أيضا، لأنه ما ينبغي أن يحب أن يعصى الله. وكذلك لا يفرح ببقاء المبطل على باطل، ردت على مبتدع. قال الذي يبدأ بحق الله قبل حق الناس، إذا عرض عليه أمران أحدهما للدنيا والآخر للآخرة بدأ بأمر الله قبل أمر الدنيا. وهذا حديث منكر، وذكرنا هذا يعني بداية أن المصنف الله المستعان يولد أخبارا لا تصح ولا. قال حدثني سفيان بن وكيع، سفيان بن وكيع بن الجراح رجل صالح ولكن ابتلي بوراق يدخل عليه أحاديث. قال حدثنا ابن عيينة، سفيان بن عيينة ألحق الأحفاد بالأجداد كما يقال، طلب العلم صغيرا ثم عمر فكان من أعلى الناس إسنادا. عن عطاء بن السائب ثقة اختلط، وسمع سفيان فيما يبدو عنه بعد الاختلاط إن كان سفيان سمعه، كان سفيان يدلس وربما دلس عن غير ثقة. قال بلغني أن علي بن أبي طالب، في العادة عطاء يجعل بينه وبين علي أبو عبد الرحمن السلمي، قال العمل الصالح الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله. وهذا معنى هذا متن حسن، فعلا هذا هو، أنك تريد الثواب من الله عز وجل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. المفسرون كالمتفقين أن هذه الآية في الرياء، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال حدثني محمد بن حسين قال حدثنا خلف بن تميم قال حدثنا عمرو بن الرحال الحنفي قال حدثنا العلاء بن السائب قال حدثنا أبو إسحاق عن عبد خير قال قال علي بن أبي طالب لا يقل عمل مع تقوى، وكيف يقل ما يتقبل. في هذا المعنى قول الحسن البصري الذي رواه أحمد في الزهد، ولا يذكرون الله إلا قليلا، في صفة المنافقين قال لو كان لله لكثر ولكنه كان رياء للناس فقل. وقد ذكر ابن تيمية وابن القيم كلاما مخيفا حقيقة في في في من يكون على عمل صالح ثم يدعه، قال يخشى أن يكون داخلا في قول الله عز وجل كره الله انبعاثهم فثبطهم، وكانوا يكرهون أن يكون للرجل حظ من عمل صالح ثم يتركه. قال وكيف يقل ما يتقبل، وهذا لا يصح عن علي من جهة الإسناد. قال حدثني يعقوب بن إسماعيل قال أخبرنا حبان بن موسى هذا ثقة قال أخبرنا عبد الله بن المبارك، هذا ابن المبارك زينة في الإسناد، أخبرنا باللهيعة عبد الله باللهيعة بن عقبة الحضرمي المصري، معروف حاله معروفة من ضعف وتدليس وإن كان من الناس من يمشي رواية ابن المبارك عنه لكن الراجح أنها ضعيفة. قال حدثني ابن غزية عن حمزة من ولدي ابن مسعود قال طوبى لمن أخلص عبادته ودعاءه لله ولم يشغل قلبه ما تراه عينه ولم ينسه ذكره ما تسمع أذناه ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره. الله أكبر، هذه الدنيا بكل ما فيها من ملذات تكون كالغشاوة على على على عين الإنسان، كما يذكر عن الحسن ما رأيت يقينا أشبه بشك من الموت، الناس مستيقنون أنهم سيموتون ومع ذلك لا تجد قلة من تجده يعمل لمثل هذا المعنى، لأنه قد ألهاه ما يرى هذا فكون غشاوة على قلبه جعلته غافلا. ولهذا يسمى العلم بالله بصيرة ويقظة، لأن الناس غافلون ونائمون إلا العارفون بحقوق الله عز وجل. ولهذا من اللطائف يعني أن الشافعي من فتياه قال إذا أوصى رجل بثلثه للعقلاء صرف للزهاد، صرف للزهاد في الدنيا، فهؤلاء هم عقلاء الناس. قال ولم يحزن نفسه ما أعطي غيره، لم ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، فإن وكما قال بعض السلف ما حسدت نفسي أحدا على نعمة قط، إن كان من أهل الجنة فما سيجد في الجنة أعظم من هذا، وإن كان من أهل النار فذلك أحرى ألا أحسده. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بأن المرء في أمر الدنيا ينظر إلى من هو دونه، فذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. قال حدثني محمد بن الحسين قال حدثني عمار بن عثمان الحلبي قال حدثنا سيار العنزي في طبعتي سرار، والصواب سيار العنزي، قال سمعت عبد الواحد بن زيد هذا الصوفي يقول الجوزجاني ليس من معادن الصدق، يختلف كان لكن له كلمات حسنة ككثير من الصوفية، يقول الإجابة مقرونة بالإخلاص، لا فرقة بينهما. لعله يريد إجابة الدعاء، إحنا كلما كان القلب أخلص لله أخلص كانت الإجابة أقرب. حدثني أبو محمد والله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبة، والعمل المشوب بشابة الرياء خبيث. حدثني أبو محمد البزاز قال حدثنا المسيب بن واضح عن محمد بن وليد قال مر عمر بن عبد العزيز برجل في يده حصى يلعب به وهو يقول اللهم زوجني من الحور العين، فقام عليه عمر فقال بئس الخاطب أنت، ألا ألقيت الحصى وأخلصت لله الدعاء؟ إذا من معانا الإخلاص أن يكون أن تجمع قلبك، هذه جمعية القلب، أن تجمع قلبك لله عز وجل، إن صليت، إن الله عز وجل سبحانه وتعالى في علاه وهو الغني وأنت الفقير، إذا قمت في الصلاة ينصب وجهه إلى وجهك، فإذا أعرضت أعرض عنك، هو الغني وأنت الفقير الضعيف، هو غني يتودد وأنت فقير تعرض، فأعجب لها من قضية. حدثنا أبو جعفر الكندي قال حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد عن أبيه قال قال علي بن أبي طالب، عبد العزيز ما أدرك علي، قال كونوا لقبول العمل أشد هما منكم بالعمل، ألم تسمعوا الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ويروى عن ابن عمر بسند فيه ضعف أنه قال لو أعلم أن الله قبل مني سجدة ما كان غائب أحب إلي من الموت، قول الله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل من المتقين الذين ألقى السمع وهو شهيد، يعني شهيد القلب مقبل على الله عز وجل، لا يرى الناس ولا يذكر الله إلا قليلا على صفة المنافقين، بل يريد ما عند الله عز وجل. قال حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا أبو أسامة، هذا حماد بن أسامة رحمه الله ثقة فاضل، حتى عبد الرحمن ثقة، وهذا لكن ثقة فاضل من شيوخ ابن أبي شيبة، عن الأعمش سليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكاهلي رحمه الله من الستة الذين عليهم مدار الإسناد، قال سمعت إبراهيم، هذا إبراهيم بن يزيد النخعي، وهذا إسناد صحيح لإبراهيم، يقول إن الرجل لا يعمل العمل الحسن في أعين الناس أو العمل لا يريد به وجه الله فيقع له المقت والعيب عند الناس حتى يكون عيبا، وإنه لا يعمل العمل أو الأمر يكرهه الناس يريد به وجه الله فيقع له المقة والحسن عند الناس، وهذه قالها في الكلمة أيضا، وهذا صحيح. وفي هذا المعنى خبر عائشة من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس، من أسخط الناس برضى الله رضي الله عنه وأرضى الناس. فإن قال قائل قد علمنا من سيرة بعض الأنبياء وكثير من الصالحين أن الناس مقتوا حتى قتلوه، فيقال تبقى له في قلوب الأخيار مكانة وتكون له العاقبة، وأما هذا الذي تلطخت يده بقتله فذلك تمت شقوته أي هوأذيته. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي. هذا التلميذ أبو سامة من ثقة هذا مستملي فيه كلام سأظن محفوظ سيجعل له الرحمن وده. هذا في الثهد لهناد قالها إبراهيم في الكلمة يقولها الرجل. قال حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا أبو شهاب عن ليث عن محمد بن واسع. محمد بن واسع من زهاد البصرة المعروفين. هو ليث يحتمل في مثل هذا. قال إذا أقبل العبد إلى الله أقبل الله بقلوب العباد إليه. إيه سيجعل لهم الرحمن ودا يضع لهم قبولا. غير أن هذا بين أناس فيهم الخير. وإلا قد صح في الزهد الكبير عن البيهقي عن بالعالية أنه للبيهقي عن بالعالية أنه يأتي على الناس زمان يكون فيه المؤمن أذل من الأمة. قال حدثنا عبد الملك بن إبراهيم قال حدثنا سعيد بن عامر عن حزم القطعي. سعيد هذا ثقة وحزم هذا ثقة. عن عبد الملك بن عتاب قال رأيت عامر بن عبد قيس في النوم فقلت أي الأعمال وجدت أفضل؟ قال ما أريد به وجه الله ولا شك. قال حدثنا أحمد بن بشير قال حدثنا عبد الرحمن بن جرير قال سمعت أبا حازم هذا سلم بن دينار التابعي الفقيه فقيه البدن حقيقة رجل فاضل جدا تلميذ سهل بن سعد الساعدي يقول عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر وإذا عزم العبد على ترك الأمثال آثام أتته الفتوح. كلمة جليلة. عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر. اعتبر بقصة البغي التي سقط قلب كلبا وهي بغي هذه كبيرة ولكنها صححت قلب ضميرها كما يقال أخلصت لله في هذا الأمر إخلاصا عظيما. فعند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر وإذا عزم العبد على ترك الآثام أتته الفتوح وفقه الله عز وجل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. حدثنا الهيث بن خارجة قال حدثنا عبد ربه بن عبد الله الفلسطيني عن مولى بن حريث قال دخلت مع ابن محيريس حانوت يعني محل حانوت بزاز يعني يبيع القماش ليشتري منه متاعا فرفع في السوم ولم يعرفه فأشرت إليه أنه ابن محيريس. ابن محيريس هذا من تابعي الشام من عبادهم. فقال اخرج إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا. لما عرف أن الرجل سيحابيه من أجل دينه قال اخرج إنما نشتري بأموالنا لا بأدياننا. وما صنع الخضر لما عرفوه فحابوه؟ هذا الخضر كان لا بد له من ركوب السفينة. ولهذا الحسن البصري كان يرسل أصحابه أن يشتروا له ولا يشتري هو لعلمه أن الناس لو رأوه حابوه. وكان الحسن يوصي أصحابه أنه أتموا الفريضة أتموا الثمن. إذا قال لك بدينار ونصف قل ديناران أنت لكي لا يدخل الأمر في الغبن والحساب الدقيق. وإذا قالوا ديناران ونصف قل ثلاثة. فجاء أحد أصحابه يشتري كما ذكره أبو يعقوب بن سفيان المعرف والتاريخ يشتري من رجل فقال له بكذا ونصف. قال له أتمها. قال بدينارين أو قال ثلاثة. قال الحسن أرسلك يعني أنت من أصحاب الحسن نعرف أنك جئت تشتري الحسن. علم أنه يعني وهم لم يكونوا يخبرون الرجل أنهم يشترون الحسن لأن الناس يحابون الحسن البصري في هذا. فكان يتقي هذا اتقاء شديدا. اليوم من الناس إذا عرف أن له مكانة عند رجل من الناس يستنزفه يعني ليس هو فقط من يقدم عليه بل يرسل له كل من يريد نفعه. وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال حدثني أبو هاشم قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري وهذا من الزهاد المعروفين برواية الحديث يقولون من الصوفية. وعامة أخبار الزهاد يعني كثير من أخبار الزهاد تأتي من طريقه رجل فاضل جدا. قال حدثنا المضاء بن عيسى الدمشقي قال مر سليمان الخواص وهؤلاء كلهم من يذكرون بالزهد بإبراهيم بن أدهم وهو عند قوم أضافوه وأكرموه فقال نعم الشيء هذا يا إبراهيم إن لم يكن تكرمة دين إن لم يكن فعلوا لك هذا من أجل دينك، نعم الأمر هذا يا إبراهيم. وعظ إبراهيم بمثل هذا. فهذا أيضا من أمور الإخلاص الخفية التي تخفى على كثير من الناس، أنه يعني يفرح في بكونه يعني معروفا بالدين. وكما يقول ابن الجوزي يتكلم على بعض هؤلاء، يقول: يزهد بالطعام والشراب واللباس، ولا يزهد بتقبيل الناس يده وبتقديمهم له. وهذا أمر دقيق يغفل عنه كثير من الناس. وكما قال سفيان الثوري: حب الرياسة آخر ما يخرج من قلوب القراء أو من قلوب العباد. حدثني يعقوب بن إسماعيل قال حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله هذا بن المبارك قال أخبرنا الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير، هذا إسناد صحيح. وأئمة: ابن المبارك إمام، والأوزاعي إمام، ويحيى بن أبي كثير إمام، ابن المبارك إمام مرو إمام خراسان، والأوزاعي إمام الشام. ويحيى بن أبي كثير قال فيه أبو حاتم إمام لا يروي إلا عن ثقة إمامه لليمامة. قال: يصعد الملك بعمل العبد، الملك بعمل العبد مبتهجا، فإذا انتهى إلى ربه قال: اجعلوه في سجين فإني لم أرد بهذا. لا إله إلا الله. الملائكة تفرح بالعمل الصالح، تراه عملا صالحا جليلا. والملائكة لا تعلم الغيب. يصعد لله عز وجل، لأن الله عز وجل في العلو، قال: اجعلوه في سجين، إن كتاب الفجار لفي سجين فإني لم أرد بهذا. لما ذكرت أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم في الجدعاء وما كان يفعله في الجاهلية من إعانة الضعيف وإطعام المسكين وحمل الكل، وقالت: ولو أدرك الإسلام لأسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ينفعه ذلك؟ قال: لا، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي. إذن أراد شيئا فأخذه. حدثنا يعقوب قال حدثنا حبان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا ابن أبي مريم الغساني عن ضمر بن حبيب، وضمر هذا تابعي شامي، وهذا خبر مرسل. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الملائكة يرفعون عمل العبد من عباد الله فيكثرونه ويزكونه حتى ينتهوا به حيث شاء الله من سلطان، فيوحي إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسي، على ما في نفسه، إن عبدي هذا لم يخلص لي عمله، فاجعلوه في سجين. قال: ويصعدون بعمل العبد من عباد الله يستقلونه ويحتقرونه حتى ينتهوا به حيث شاء، حيث شاء الله، فيوحي الله إليهم: إنكم حفظة على عمل عبدي، وأنا رقيب على ما في نفسه، فضاعفوه واجعلوه في عليين. نعم، هذا بأمر الإخلاص يقل العمل أو يعظم. وكما يروى عن أبي الدرداء قال: ولم يثقال ذرة مع صبر ويقين خير من أمثال الجبال من عبادة المغتري. رواه أبو نعيم في الحلية بسند حقيقة ضعيف. بلغني عن ابن جميل قال سمعت عبد بن سليمان قال حدثنا محمد بن أبي منصور أن عابدا في بني إسرائيل عبد الله في سرب 40 سنة، فقالت الملائكة: وعزتك ربنا ما رفعنا إليك خفاء. قال: صدقتم ملائكتي، ولكنه يحب أن يعرف مكانه. يعني الرجل هذا كان مستخفي، كان يعبد الله خفية، طيب، ولكن هناك دقيقة رياء، دقيقة، وهي أنه يحب أن يرى مكانه، لو رأى شخص لأحب ذلك. ولهذا كانت صلاة التطوع في البيت أفضل منها في حيث لا يراها الناس، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل منها حيث يراها الناس. وأما الفريضة فهذه بابها إظهار شعائر الله عز وجل. ومن الرياء الخفي عند بعض المنتسبين للعلم أنه إذا سئل عن مسألة يقول: الله أعلم، أو عفوا يقول: اسأل فلانا، أو يقول: الله أعلم، يتنزه عن لا أدري. وعمر لما سأل رجلا في مسألة قال: الله أعلم، فقال له: أعلم أن الله أعلم، قل لا أدري أو لا أدري، ليخرج هذا من قلبه. وإن كانت الكلمة لا شيء فيها، ولكنه شعر بما شعر في نفس الرجل. حدثني يعقوب بن إسماعيل قال أخبرنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الاشدين بن سعد عن شرحيل بن يزيد عن عبيد بن عمرو أنه سمع فضالة بن عبيد يقول لأن أكون أعلم أن الله تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنيا وما فيها، لأن الله يقول إنما يتقبل الله من المتقين. ذكرنا خبر بن عمر، كان ذكر بن عبد البر في التمهيد وفي الاستذكار فيه مثل هذا المعنى. حدثني عبد الرحيم بن بحر قال حدثنا عثمان بن عمارة عن إسماعيل بن كثير السليمي قيل لعطاء السليمي ما الحذر؟ قال الاتقاء. ها والله هكذا مضبوط عندي، ما أعرف فيها شيء. قال ما الحذر؟ قال الاتقاء على العمل ألا يكون لله، هذا باستحضار النية. حدثني محمد بن علي بن شقيق، عندك محمر؟ ايه هو محمد هذا. حدثني ابراهيم الاشعث، هذا خادم الفضيل، خادم الفضيل. ليبلوكم ايكم احسن عمله، قال اخلصه واصوبه. الفضيل مذكور في هذا السند ولكن سقط من الطبعه، اخلصه واصوبه. قال ان العمل اذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، واذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا، والخالص اذا كان لله والصواب اذا كان على السنه. وشرطي العمل مشهوران عند الناس، هذا واضح في كلام الفضيل بن عياض. قال حدثني ابو محمد القاسم بن هاشم السمسار قال حدثنا الحسن بن قتيبه قال حدثنا محمد بن اسحاق بن يسار القرشي صاحب السير المعروف مدلس ولهم افراد غريبه، عن محمد بن علي هذا الباقر، محمد بن علي الباقر، محمد بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب رضي الله عنهم، قال علي بن ابي طالب، وهو كثيرا ما يروي عن جده وسمي بالباقر، يبدو لانه بقر علم جده، وكان مالك يعتمد مراسيله عن جده لانه من اعلم الناس بعلم علي، مع ما بينه وبين علي من الفارق الزماني، هو لم يدرك جده الحسين فضلا ان يدرك جده علي. قال علي بن ابي طالب من كان ظاهره ارجح من باطنه خف ميزانه يوم القيامه، ومن كان باطنه ارجح من ظاهره ثقل ميزانه يوم القيامه. قال حدثني عبد الرحمن بن صالح قال حدثني المحاربي عن سفيان عن زبيد اليامي الايامي من افاضل التابعين، قال من كان سريرته افضل من علانيته فذلك الفضل، ومن كانت سريرته مثل علانيته فذلك النصف، ومن كان سريرته دون علانيته فذلك الجور، وهذا ثابت فيما يظهر. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا الحسين بن علي الجعفي عن معقل بن عبيد الله الجزري قال كانت العلماء إذا التقوا تواصوا بهذه الكلمات، وإذا غابوا كتب بعضهم إلى بعض أنه من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه الله ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه، إن الله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، ومن صلاح السريرة أن يطلب الإنسان العلم من مكانه، إذا صلح السريرة لم يستكبر إذا قلت له هذه السنة أصر على البدعة. ما تجد إنسان مقيم على بدعة بعد البيان إلا من كبر في نفسه وفساد في الباطن. ومن أصلح ما بينه وبين الله كفاه ما بينه وبين الناس، ومن اهتم بأمر آخرته كفاه الله أمر دنياه، ومن جعل الدنيا أكبر همه جعل الله فقره بين عينيه. حدثني سريج بن يونس قال حدثنا وليد بن مسلم عن الأوزاعي عن بلال بن سعد قال لا تكن وليا لله في العلانية وعدوه في السريرة، وهذا ثابت عن بلال بن سعد الواعظ المشهور الشامي. وكما يقول السري السقطي فيما روى أبو نعيم في الحلية عنه بسند قوي قال لا تكن إيش عيبا مستورا وحمدا منشورا وكلمة نحوها. قال حدثني بشر بن معاذ عن شيخ من قريش قال عمر بن عبد العزيز يا معشر المستترين اعلموا أن عند الله مسألة فاضحة، قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. يبدو أن تفسيرها عنده عما كانوا يعملون هو لله أو لغير الله، هو على الاتباع أم على غير الاتباع. وحدثني سريج بن يونس قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال سمعت بلال بن سعد يقول لا تكن ذا وجهين وذا لسانين تظهر للناس ليحمدوك وقلبك فاجر. وليس الحل في مثل هذا أن يقول إنسان أنا بعد هذا لا أمر معروف ولا أنهى عن منكر ولا أتكلم في شيء ولا ولا ولا أظهر حقا ولا لأني أنا قل. هذا خطة دخل فيها الشيطان على بعض الناس، بل أظهر وتكلم محبة أن يظهر أمر الله ونهيه، وأن فعلت هذا لله أوشك أن يطهر الله ما في قلبك، وإذا ولا لا يسلم باطن امرئ من شيء من الشواب، ولكن الله عز وجل يطهر ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، هذا يميز المؤمن من المنافق، وأيضا يعطي للمؤمن دروس، أي يستفيد المؤمن دروسا من هذه المثل. قال حدثني محمد عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة، بدأ كلمة يعطي دروس يقول يضرب المؤمن الأمثال ويعلم. حدثنا أبو سامع عن الربيع قال وعظ الحسن يوما فانتحب رجل فقال الحسن ليس لنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا. ربيع من صبيح ضعيف لكن يحتمل في مثل هذا، ليس لنك الله ما أردت بهذا، الانتحاب الكذا البكاء. أبو أمامة رأى رجلا ساجدا يصلي في المسجد وهو يبكي فقال له نعم الرجل أنت لو كان هذا في بيتك. حابس بن سعد الطائي لما رأهم يصلون من السحر في مقدم المسجد قال مراءون ورب الكعبة. وأيضا في سؤالات البرضع لأبي زرعة يعني استقبح من أمر رجل أنه يذهب هنا يبكي وهناك يبكي وهنا حتى يشتهر هذا عنه. قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن عن إبراهيم الأشعث عن فضيل بن عياض قال سمعته خير العمل أخفاه أمنعه من الشيطان وأبعده من الرياء. هذا القاعدة نبهنا عليه بداية الكلام، كل ما كان العمل أخفى كل ما كان أبعد عن الرياء والإخلاص أقرب. الشقيري نعم. حدثني مهدي بن حفص قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن مطعم بن المقدام الصنعاني عن عنبس بن سعيد الكلاعي عن نصيح العنسي عن ركب المصري قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طوبى لمن طاب كسبه وصلح سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. طوبى لمن طاب كسبه، طيب المطعم أن الله هنا يراجع. أحمد يمدح بعض الناس يقول هذا الذي لا يأكل الحلال من موانع استجابة الدعاء وصرح سريرته وكرمت علانيته وعزل عن الناس شره. قال يا رسول الله فإن لم استطع قال دع الناس من شرك فتلك صدقة تصدقها على نفسك، وشر الناس من لا يأمن جاره بوائقه. إذن من أمنه الناس هذا من خير الناس. قال حدثنا عبد الرحمن بن صالح قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم قال كان أبو وائل إذا خلى بكى فسمعته إذا خلى. أبو وائل التابع المخضر سمع الصديق وسمع الفاروق والتلمد على عبد الله بن مسعود، وهذا سند حسن. أبو بكر بن عياش يحتمل في هذا، وعاصم هذا بن بهدل صاحب القراءة. فسمعته يقول إذا سجد ربي ارحمني ربي اعفو عني ربي إن تعفو عني تعفو طولا من قبلك، يعني كرما من قبلك، وإن تعذبني تعذب غير ظالم ولا مسبوق. ثم يشيج كأشد نشيج الثكلى ولو جعلت له الدنيا على أن يبكي وأحد يراه لم يفعل. يمسك نفسه عن هذا الأمر ويتعلم